بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله حق غيره ولا رب لنا سواه، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان، ويجعل أنسنا وأنسكم بالرحمن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. مجالس يحبها الله ويكرم الله جل وعلا أهلها إكراما في الدنيا وإكراما في الآخرة. إن أهل مجالس الذكر أو أن أهل ذكر الله جل وعلا ليجتمعون إلى ذكر الله سبحانه جل وعلا وعليهم ذنوب الجبال، فيخرجون منها وليس عليهم ذنب واحد، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الطويل: ما من قوم يجتمعون إلا حفتهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل السكينة، ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ثم في ختام اللقاء: قوم انصرفوا مغفورا لكم، قد بدنت سيئاتكم إلى حسنات، فيهم فلان يا رب فضلك، فيهم فلان أتى لحاجة، ما هو بيوم ذكر، حتى بعضهم يزعل ويضيق. قالت الملائكة: فيهم فلان أتى لحاجة، ما هو بيوم الذكر. قال الله جل في علاه: وله قد غفرت، وله قد غفرت. وهذا إخواني من فضل الله سبحانه جل وعلا. هذه المجالس ترتاح فيها القلوب. إذا أردت أن القلب يرتاح فابحث عن مثل هذه المجالس، عن درس، عن محاضر، عن كلمة، حين يطمئن القلب. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني، انظر إلى بعض الناس، حياته هم، حياته غم، حياته نكد، حياته كدر، لأنه ابتعد عن مثل هذه المجالس، وابتعد عن ذكر الله وعن الصحبة الصالحة وعن ما يذكره بالله جل في علاه وعن القرآن. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كن مع الله في الدنيا يكن معك في الدنيا والآخرة. احذر كل الحذر أن تنسى الله فينساك ويتخلى عنك. قال الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن ثمار هذه المجالس الجنة. أسأل الحي القيوم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته وعفوه، ويعلم جل في علا تقصيرنا وتفريطنا، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. يا حي يا قيوم، يا ربي يا كريم، أسأل الله جل في علا أن يدخلنا وإياكم الجنة برحمته، وأسأل الله جل وعلا أن يدخلن وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. والله يمكن بجلوس في مجلس ذكر تدخل الجنة، يمكن بابتسامة السلام عليكم الجنة. الجنة ترهيب سايدة. عندنا الشايب يقول معك ذهاب بس. ذهاب يعني ما ذهاب يا شيخ؟ ذهاب هذا بلغة أهل الدلم، ذهاب يعني معك إيش؟ عدة للسفر. إخواني الله جل في علاه هالمجالس يحبها جل وعلا، فهذه المجالس من ثمارها الجنة. قال الله وقبلها قول محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة ارتعوا. قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه مجالس الجنة. قال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. أسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب الجنة. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها. الله يجعلنا وإياكم ممن يسمعها برحمته وعفوه وكرمه لمقصرين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إخواني ما معنى مزيد؟ ما معنى مزيد؟ النظر إلى وجه الله جل في علاه. الله يجعلنا وإياكم ممن يتلذذ بالنظر إلى وجه الله جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. ولهذا الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الجنة الحديث عنها سلوة الأحزان وحياة القلوب وحادي النفوس لابتغاء القرب من ربها ومولاها، ولا موضع لا إله إلا الله ولا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت ولا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال الله فمن زحزح عن النار. الله يزحزحنا وإياكم عن النار، الله يزحزحنا وإياكم عن النار، الله يزحزحنا وإياكم عن النار. قال الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، الله يدخلنا وإياكم الجنة، فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا وصلوا الجنة من إخوان يستقبلهم؟ من يستقبلهم؟ الملائكة. قال الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يهنئونهم بسلامة الوصول، يا رب لا يحرمنا فضله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة. الجنة غالية، وإلا يا أبوي ولا عاد فيها عصي، الجنة ما عاد فيها عصي ولا عاد فيها كبر سن، وإنما شباب بلا هرم، نعيم بلا بؤس، قد انتهت حياة العناء وولى الدنيا الشقاء، حياة بلا موت، حياة بلا سقم، شباب بلا هرم، نعيم بلا بؤس، قد انتهت حياة العناء وولى الدنيا الشقاء. فأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله ثلاث مرات سأل الله الجنة قالت الجنة أدخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم آجره مني. أختم وأقول أعظم سبب لدخول الجنة، الجنة غالية وإلا، فعمل بسيط ومو بسيط إن كان معك فأحمد الله، العمل الصالح أعظم من قيام الليل وأعظم من صيام النهار وأعظم من ختم القرآن، وفي بعض الأحيان أعظم من الحج والعمرة، لأن الناس يحجون ويأتمرون لكن ملاعين في الحج ويطوف ملعون، يجي هذا يا شيخ يجي ملعون يطوف حرام ملعون، وفي الحج ويوم عرفة ولا يقبل ولا يا ربي يقبل منه، صلى الله العافية. لماذا العمل هذا يا إخواني؟ تصل الجنة برحمة الله، العمل هذا بس طبقه واعمل به. ما هو ما هو يا إخواني؟ سلامة القلب، أن يكون القلب ما فيه على أحد شيء. كلنا سنقدم على الله لا محالة. شو اللي ينفع؟ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم ما في على أحد شيء، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء ولا قطيعة ولا هجران. اللي قلت قبل قليل أنه ملعون من فوق السبع سماوات في الحج وملعون، ويقوم الليل وقد يكون ملعون، ويصوم النهار ملعون، وفي المسجد قد يكون ملعون. لماذا يا إخواني؟ لأن الله جل وعلا يقول عنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيش؟ أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما يسلم على أخوه ولا على ابن عمه ولا على والدين أعوذ بالله من ذلك إلا من سنين عددا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، أي قاطع رحم. إخواني، سلامة القلب أمر عظيم ويحبه العظيم. وما أجل أن يكون قلبك أبيض. اعف عن من ظلمك، أعط من حرمك، صل من قطعك رجاء رحمة الله جل في عذم الجنة. قال الله جل وعلا: حتى ولو تكلم عليك الناس، ولو هزؤوك الناس، ولو سبوك الناس، ولو ولو ولو، أنت تعفو عنهم. ليه؟ ليه؟ ليه يا إخواني؟ إيش؟ لله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. إخواني، الجنة غالية. الله وش يقول؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. أعظم منها؟ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت وش دراك؟ أنت وش دراك تكلم علي وسلفت دراهم وكلها مع جابها، ها، وهزاني عند الناس وخلاني ما أسوى شيء. أنا أقول لك كما قال الله: ادفع بالتي هي إيش؟ أخشن ولا أحسن؟ هذا تنطبق، كان أحسن. قال الله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اشقل بعدها محذرا سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا أردت الجنة ونعيم الجنة وريحة الجنة فعليك أن يكون القلب سليم ما فيه على أحد شيء. نصيحة لوجه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يوم راح ورقد معه، قال: أبقى قيام ليه ولا به الصيام وقل الذكر لله. قال: الحين أنت نايم، الله يعفو عنا وعنك، تحن نايم والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك ثلاث مرات أنك من أهل الجنة، وين قيام الليل؟ وين الذكر؟ ما بش. قال: لا أبيت وفي قلبي على أحد شيء. تستطيع الليلة أن تنام وقلبك ما في عنها شيء؟ الله يرزقنا وإياكم سلامة الصبر. الله يرزقنا وإياكم سلامة الصدر، الله يرزقنا وإياكم سلامة الصدر، جعلنا من يسلم قلبه يا إخواني. الطقاق ما في خير، الزعل ما في خير، الخناق ما في خير، جنة غالية الجنة يا إخواني، ميبسان. أسأل الله أن يبلغناه ويكون برحمته، والله أسهل طريق وأعظم طريق دخولها هالقلب هذا، سلامة القلب. أليس من الخلق هو أعظم خلق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ولا يمكن لأحد أن يكون قلبه سليم إلا وكان إيش عنده حسن أخلاق. إخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يصوم الاثنين والخميس مشترك وفقك الله، ويقوم الليل ما يوقف مرة، كل يوم ليلة يقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس، خذ البشارة فيغفر الله لكل عبد. يا فضلك يا فضلك، يغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك. قال لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا، لا يرفع له تسبيحة ولا عمل حتى يصطلحا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض أعمال بني آدم كل يوم خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الله الله إخواني، سلامة الصدر على إخواني الشباب الطلاب، بيني وبين الشباب، بيني وبين الإخوان في الدوائر الحكومية، في الوظائف، في بيوتنا مع أحبابنا، سلم سلم. لا تشوف بالثنتين تتعب، صح يا أبوي؟ واحدة فوت الأمور، عرف بعضه أعرض عن بعض، تعاي بالثنتين تتعب، سكر ضغط وغيره. فنصيحة لله، أن أراد الجنة ونعيمها فليكون قلبه سليم. ختام المطاف أسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم هنا أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله جل وعلا، أختم بهذه الآية، قال جل في علاه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله يجعلنا وإياكم ممن يسمعها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الدعاء في مجالس الذكر مستجاب، واحد يقول الدعاء أنا دعيت بس ما شفت شيء، أعوذ بالله، وأنا دعيت بس ما شفت شيء، دعاءك مستجاب بثلاث: إما أن يدخر حسنات ليوم القيامة وهذا نعمة، وإما أن يصرف الله عنك بلاء، وإما أن يستجاب. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته ولطفه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان، ويجعل أنسنا وأنسكم بالرحمن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله سبحانه جل في علاه مطلع علينا سبحانه ويعلم مكان سبحانه، أي أن كما جمعني بكم هنا أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ومن نحب في الفردوس نعلى من الجنة. اللهم حرمنا عن النار، اللهم حرمنا عن النار، اللهم حرمنا عن النار، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. أسأل الله جل في علاه أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. أسأل الله جل وعلا أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يحرم هذه الوجوه عن النار. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار، اللهم أسعد هذه الوجوه بطاعتك. يا رب أسعدهم، ويا رب احفظهم، ويا رب تول أمرهم، ويا رب اشرح صدورهم وأعلي مقامهم يا رب العالمين. جلسوا يريدون ما عندك، فلا تحرمهم فضلك ووجودك وإحسانك يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، من كان حاضرا معنا مهموم اللهم فرج همه يا رب العالمين، ومن كان حاضرا معنا مديون اكفي بحلالك عن حرامك وأغنه بفضلك عمن سواك يا رب العالمين، ومن كان حاضرا معنا مريض اللهم عجل بعافيته واجعل ما به بردا وسلام يا رب العالمين. اللهم من نسق لهذه الكلمة اللهم حرمه عن النار، اللهم أسعده وعن النار حرمه، وبالجنة أكرمه يا رب العالمين. اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والسامعين والحاضرين أجمعين يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. يا الله أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اجعلنا نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قبري وقبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آنسنا في قبورنا يا حي يا قيوم. من لنا عداك ندعوه، من لنا عداك نرجوه، من لنا عداك نطلبه. أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. يا رب يا حي يا قيوم اجعل قبري وقبورهم روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يأنس في قبره، اللهم اجعلنا ممن يأنس في قبره يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحة يا رب، وفقنا للتوبة النصوح. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. يا الله لا تزيغ القلوب حتى نلقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم وفق مؤذن هذا الجامع وإمام هذا الجامع وجماعة هذا الجامع، اللهم حرمهم جميعا عن النار واغفر لهم يا حي يا قيوم، واجعل لكل واحد منهم منزلة خاصة عندك يا الله، ويرفعون أياديهم إليك ولا تردهم، وأن ترد عنهم جهنم وأن تفتح لهم أبواب الجنة الثمانية، إنك جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أسأل الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء أن ييسر لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.